تفصيلا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. ما موت لي يا بلدي أنت بعد الله معتمدي فبدنيا يا يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين ولا ليست مثل طه في الورى بشرا. ما رأت عين ولا I don't know. دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ما رأت عين ولا ليس ترى مثل طه في ما رأت عين وليس مثل طه في البشر خير من فوق ترائس طهير الأنساب والشيم. يا إمام يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. مالك الملك في يديك قيادي مالك الملك في يديك قيادي ألهم الحمد والثناء ألهم الحمد والثناء فؤادي. مالك الملك في يديك يا قلبي وخاطري وضميري قلبي وخاطري وضميري راية القصد من سبيلي رجائي يا ملاذي وموئلي وعتادي يا ملاذي وموئلي وعتادي يا ملاذي يا ملاذي وموئلي يا ملاذي وموئلي وعتادي وعتادي للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود والله والله فقم ونادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء تبقى الغيب فالدنيا بين ما الكون إلا القيوم الحي تبقى الغيب فالدنيا بين ما الكون إلا القيوم الحي بالله رقوا وارحموا حالي فإني مغرم بالله رقوا وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرتين يا أهل الحي تبقى الغيب فالدنيا بين ما الكون إلا القيوم الحي تبقى الغيب فالدنيا بين ما الكون إلا القيوم الحي صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على المظلل على المظلل بالغمام. صلي وسلم يا سلام على المظلل بالغمام. صلي وسلم يا سلام على المظلل بالغمام. صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام يا يا سلام يا سلام على المظلل على المظلل بالغمام. صلي وسلم يا سلام على المظلل بالغمام. والآل والصحب الكرام ما أنا مشتاق لمن. صلي وسلم يا سلام على المظلل بالغمام. صلي وسلم يا سلام على المظلل بالغمام. والآل والصحب الكرام ما أنا مشتاق لمن. تبقى الغريب فانظر يا بني ما الكون إلا القيوم الحي. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تعذروني بعدل حرام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تعذروني بعدل حرام. تعلم بكايا ونحيا حمام. تعلم بكايا يا حمام. وخذ عن شجوني دروس الغرام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدل حرام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدل حرام. وقلبي تولع بخير الأنام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدل حرام. فؤادي فؤادي فؤادي فؤادي لنحو المدينة هام. وقلبي تولع بخير الألام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدل حرام. لاموني لاموني في حبك رموني. لاموني لاموني يا قرة عيوني عليك السلام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدل حرام. لاموني لاموني في حبك رموني. لاموني لاموني في يا قرة عيوني عليك السلام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني بعدل حرام. خذوني خذوني ولا تتركوني. خذوني خذوني خذوني ولا تتركوني. لقرة عيوني أنا أخذ السلام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تزعلوني فهذي حرام. سلامي سلامي لأبهى يا مسك الختام عليك السلام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني فهذي حرام. سلامي سلامي لأبهى عليك السلام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني فهذي حرام. دعوني دعوني أولادي حبيبي ولا تذلوني فهذي حرام. فوجدي أيها أنا منهم. خيرة الله من الخلق النبي، فهو جدي وأنا ابن الخيرة، عبد الله غلاما ناشيا. وأنا منه الخيرة، خيرة الله من الخلق النبي، فهو جدي وأنا منه الخيرة. خيرة الله من الخلق النبي، فهو جدي وأنا ابن الخيرة، عبد من ناشيا، عبد الله غلاما ناشئا، وقريش يعبدون الوثنين. خيرة الله من الخلق النبي، فهو جدي وأنا ابن الخيرتين، عبد الله غلاما ناشئا، وقريش يعبدون الوثنين، يعبدون اللات والعزى معا، يعبدون اللات والعزى معا، وعلي قام نحو القبلتين. من له جد كجد المصطفى، أحمد المختار، نور الظلمتين. من له جد كجد المصطفى، أحمد المختار، نور الظلمتين. من له أم كأمي فاطمة، بضعة مختار، قرة كل عين. من له أعين كأبي حيدر، من له أبا كأبي حيدر، قاتل الكفار في يوم حنين. من له أبا كأبي جعفر، قاتل الكفار في يوم حنين. قاتل الكفار في يوم حنين. من له عم كعمي جعفر، ذو جناحين أصيل النسبين. نحن أصحاب العبا خمسة سنة، قد ملكنا شرقها والمغربين. نحن أصحاب العبا خمسة سنة، قد ملكنا شرقها والمغربين. نحن جبريل غدا سادسنا، ولنا الكعبة ثم الحرمين. نحن أصحاب العبا خمستنا، قد ملكنا شرقها والمغربين. نحن جبريل غدا سادسنا، و ولنا الكعبة ثم الحرمين أمة المختار قروا أعينا أمة المختار قروا أعينا غدا تسقون من كف الحسين شدن فاض قلوب الأمم بجمال وشاد وشاد حل في ساحة وادي سلام بين فيه وغيد وغيد ليس في العرب ولا في العجم مثله رب الجسد صحت لما حل بالملتزم وعلى الحجر وراء يا عيش الخيب وبانا مدد الله مدد هادي يا خير خلق الله.

ونصنع بتيسير سرك لعسرنا فإن حاسبتنا لا حجة لنا وإن عفوت عنا حلمك وكرمك يسعنا يا واسع المغفرة اللهم ارحمنا بفضلك علينا فما نملك وأنت رجاؤنا أنت ثقتنا عليك اعتمادنا لا على غيرك سيدي فكيف نرجو غناك لفقرنا ونصنع بتيسير يسرك لعسرنا فإن حاسبتنا لا حجة لنا وإن عفوت عنا حلمك وكرمك يسعنا يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين للرحمة يا سبحانك يا آخر الخير بلا نهاية. سبحان من له في كل شيء آية تدل على أنه واحد أحد فرد صمد دائم على الدوام من غير فناء ولا زوال. الملك لله الواحد القهار. ابتداء باسم الله تعالى ابتداء بالحمد لله تعالى ابتداء بغيبة الله تعالى ابتداء بعظمة الله تعالى. سبحان الفرد الصمد سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحان من هو ذاته وصفاته. قل هو الله أحد. يا ودود